إذن إذا فهمت هذا سهل عليك. سجود السهو لا يتصور قبل السلام إلا في ترك الواجب الذي لم يأتي به. أما لو قام عن الواجب ورجع مثل التشهد الأول، قام لما استتم قائما رجع، رجوع مكروه بل حرام على الصحيح. هنا نقول سجود إذا أراد أن يسجد متى؟ بعد السلام، لأنه في الواقع لم يترك واجبا. أقول في بعض العلماء، يرون أن سجود السهو كله قبل السلام، وصادم صحيح، لأن كونه كون سجود السهو قبل السلام أو بعد السلام أصلح أنه على سبيل الاستحباب. شيخ الإسلام يرى أنه واجب. نعم، كيف قام عن النقص؟ إذا علمت أن الإمام زائد سهو، يعني قيامه سهوا، ما يجوز لك متابعته، لأنك تعتقد أنت الآن أن هذه الزيادة مبطلة للصلاة، لكن في ظن الإمام لا تبطل، لا ترفع معك، لأن صلاتك الآن لما قام الإمام إلى زائدة وأنت تعلم أنها زائدة، صلاتك مرتبطة بصلاته، لأنك تعتقد الآن أن قيامه حرام ولا جائز؟ حرام. طيب ولو قام لك لإتمام صلاته لأنه ترك الفاتحة أو ترك شيئا، في اعتقادك أن قيامه حرام ولا واجب؟ واجب. هذا الفرق. هذا حنا قلنا ليش الحاجة لنا شوي. لا يعني إذا قال قائل كيف نفرق، نقول يجب أنه يقوم، نقول لأن الآن الإمام إذا قام إلى زائدة لإتمام صلاته، أنت تعتقد أنه يجب عليه أن يأتي بهذه الزائدة، واضح؟ طيب. وأما إذا قام وأن تعتقد أنه قام سهوا، فأن تعتقد أنه يحرم عليه لو كان عالما أن يقوم لهذه الزيادة، فلذلك وجبت متابعته في الأولى ولم تجب متابعته في الثانية. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.